إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الواحد بعد المئة على واحد. بالنسبة أريد توضيح كمان زاوية خاصة بها، اللي هي هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة غير أنه عن مواضع ديني أنه لا يشف ولا يضيق غير مجسم للمسلمين؟ أولا ليس لدينا التحديد عورة المرأة مع المرأة سوى الآية. لكن هذه الآية فيها الخير والبركة والحمد لله كما وكان كل الآيات من هذه الحيثية، لأننا إذا استعضلنا في أذهاننا بعض الآيات التي فيها أمر المرأة بأن تضع عليها الجلباب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها. حاشا المقام الدليل عن استثنائه ألا وهو قرص الوجه وكفيه. كذلك الآية الأخرى ويضربن بخمرهن على جيوبهن. وأنا أرى من واجبي أن أذكر وفكرة تنفع المؤمنين، وإن كان السؤال حول تحديد عورة المرأة مع المرأة فأنا أريد أن أذكر لأن كثيرا من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يعبر عنهن اليوم الملتزمات ينسينا أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئا آخر اسمه ثمار. واجب المرأة أن إذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجلبة على رأسها الثمار وعلى الثمار جلباب. وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضا الرأس ونعنق والصدر، فحينما نأتي إلى الآية المسؤول عنها ولا يبدين زينتهن أو لبعولتهن، فإذا استعضلنا في ذهننا ما سبق من الآيتين يكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا. حينما يسمح لك يبقى ما لم يسمح به يبقى على أنها عورة وعلى أنه يجب ستره. فإذا قال تعالى ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى أن يقول أو نسائهن، إذا جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية. فكما لا يجوز لأي محرم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها إلا المواضع الزينة، إذا عرفت هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم شيئاً آخر، وهو ما المقصود من مواضع الزينة؟ عفوا، ما المقصود من الزينة؟ للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قولان، أحدهما أن المقصود ظاهر الآية ولا يبدين زينتهن. القول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة. وأنا أرى

شيء كانت النساء في الجاهلية ثم في الإسلام يضعهن على العضو مثل الخلفين في الساق. نوع في الزينة كان اسمه جندات الأبراج جندات الآن حقيقة ما نفضل بالي أنا أقول مش مهم من مواضع زينة موضع الخلفات هذه هي مواضع زينة وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها وذلك أمام بنات جنسها ما سوى ذلك بقي على العورة كما شرحنا آنفا ومن يقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من الصورة إلى الركبة فهذا قول لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله حتى ولا في حديث عون إنما هو الرأي والاستنباط مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب البحر الرائر لابن جيم المصري التصريح بأن صدر المرأة عورة وظهرها عورة يعني كأمثلة للآية السابقة التي أباحت إظهار الجين من المرأة أمام المحارم ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة جينة في ظهرها ليس هناك جينة في اغتيال ولذلك يظهر أن كثيرا من النساء اليوم يعني انحرفنا عن هذه الآية حينما تلبس إحداهن القميص الشيدان أمام أمها أو أختها قطعا عن أخيها. حركة طاولة أفكار لبناتهم يسلكن في الموضوع لما تلقى أظهرت كل شكرها بكامل جمعها. أعوذ بالله. هذا على المهم أن نفهم الآية. المهم أن نفهم الآية حتى نعرف كيف كان ضيق الناس. ويجمعهم عن الكتاب. هذا شيء. شيء ثاني أنا قلت آنفا أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية. لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية حديثه حديث رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت عائشة ومعه غلام لها استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة فكأنها تحرجت من دخول أبيها عليها ومعه غلام لها حيث مضطجعة حاصلة الرأس يشفي عن قلبيه وفين ساقيا قال عليه السلام يا بني لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك فهذا معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجد لها أن ترى ساقيا هذا الحديث يمكن أن نعتبره كتفسير جزئي يؤيد تفسير الماء السابق في الآية الكريمة هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق بالنسبة لباس الجنباء هل يجوز للمرأة أن تلبس إذا خرجت عن جنباء ساتر

لكن من حيث أن تحقق الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماما. فإذا الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها كالعباءة عباءة أو أحسن من ويدة، لكن هذا كله لا يعفي النساء من واجب وضع قمار تحت أي لباس كان جلباب أو كان ملاعي الزم أو نحو ذلك لعلة دفع تحييد رأس المرأة كما ذكرت آنفا. ما في يعني تعبد في لبسنا العباءة يعني. أيوة، ليس مقصودا بذاته، مقصود لحجب المرأة عن أعين الرجال. فإذا وجد هناك خوض آخر أدى نفس الغرض مع المحافظة على الخمار فهو ماشي ولا يسعى المرأة في ذلك الشيء غيره. أحسن سؤال اللي كنت أعطاني بالنسبة نحن طالبات من جامعة الملك عبد العزيز، ففي قسم الشريعة ندرس يعني الأحكام على المذاهب، والأخوات يعني جميعهن يدرسن على هذا الأساس. فعند النقاش معهن على أساس إنه مثلا حديث ضعيف أو يجب علينا عدم اتباع مذهب معين، يعني نجد إنه مناقشة عقيمة تقام، فما نعرف كيف نتصرف يعني ونرد عليهم، خصوصا نحن لما نبحث في المسألة بحيث عن طريق الكتاب والسنة دون اللجوء إلى يعني كتب المذاهب. فإذا كان عرفنا إنه هذه الطريقة خاطئة وهو اتباع مذهب معين بعينه، فما هي يعني الطريقة الصحيحة اللي تنصحنا إن نحن نحدد كل الأم جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء يعني مثل لا شيء منظر ولا مستنين يعني أي هذه المجموعات. كمان الطريقة الصحيحة للتوجيه هذا. مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلم كلهم من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء يعني لا شيء منظر ولا مستنين يعني أي هذه المجموعات. كمان الطريقة الصحيحة للتوجيه هذا. مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا أو جاهلا، من الواجب على هؤلاء جميعا إنما هو اتباع كتاب السنة. هذه يجب أن نعتبرها مقدمة أولى ولا خلاف ولا نقاش فيها بين أحد من المسلمين. الشيء الثاني أن الله عز وجل بعد أن فرض على كل المسلمين أن يحكموا وأن يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا حاجة بنا للخوض فيه لأنه مسلم به عند الجميع، جعل المجتمع الإسلامي أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فقد جعل المسلمين قسمين من حيث العلم وعدمه. القسم الأول هم العلماء، والقسم الآخر هم الذين لا يعلمون. وقد قال تعالى في صحيح القرآن الكريم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر لا شك هم أهل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت راجعين من الطائف. مين؟ من الطائف. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الذكر